فالدستور ده لو فهمته صح هتعرف من اين تؤكل الكتف في مجال المطاعم. كنت اشوف على القوائم ان في ارباح بتطلع بس فعليا مش لاقيها في البنك. ازاي بتقدر تحافظ على الموظف؟ مستعدين يستغنوا عن 6000 جنيه مقابل انك بتديله اربعه بس محسسه ان هو انسان ذو قيمه. وفي الوقت ده عملت ايه في المطعم؟ يعني كان قفلته خالص وقعدت الناس في البيت وبقيت ابعت لهم رواتبهم لحد باب بيتهم. ازيك يا كسيب؟ الحمد لله تمام. انا مستني القعده دي من زمان. انا كمان منتظرها لان بحب جدا ابقى بقابل حد عنده من الوعي والادراك وحابب يوصل حاجه للناس ليها معنى وفاليو. احنا يعني اخترناك بالذات علشان احنا عارفين انت من اكتر الناس اللي بتحب تساعد الناس. فخلينا في البدايه كده نعرف مين هو كسيب وليه كسيب. ماشي. الكسيب ده واحد اسمه محمود علاء الدين. ابتدى حياته في البيزنس او في حب التجاره والاعمال، المال والاعمال، من هو سنه صغير قوي. وطول عمره عنده حلم وهدف انه عايز يصنع مجد وكيان بنفسه، مقتنع بمبدأ ان سداد فاتورة الفشل والفقل والفقر بتاعك كل واحد بيورثها غصب عنه، حتى من جزء معين من اسرتك، ولكن انت مش ملزم تديها لأحفادك ولا لأولادك. انت تقدر تبقى قادر على انك تسددها بنفسك عن طريق انك تضحي وتبني نفسك وتصنع مجدك بذاتك. الفاتورة دي مشكلتها ان في مجتمعاتنا العربية او في المجتمعات العالم الثالث بتبقى متوارثة كتير قوي، بتبقى غصب عنك، اتولدت في مناخ وفي ظروف مش احسن حاجة، ولكن انت في ايدك انك تغيرها. معظم الناس بتستسلم بسبب انها ما عندهاش من المقومات ولا من العزيمة والارادة انها تبقى قادرة على انها تدفع ثمن الفاتورة دي وتفهم يعني ايه تضحية، وتفهم يعني ايه انا محتاج اشتغل على نفسي، محتاج اعمل حاجات مختلفة عن غيري، محتاج اصنع واحد عنده قدرات مش موجود عند الاهالي اللي توارثوا الفاتورة دي. فلما فهمت المعنى الحقيقي للحياة، المعنى الحقيقي للنجاح، ابتديت احقق ده بنفسي على ارض الواقع. فروحت درسته، وبعد ما درسته ابتديت انفذه على ارض الواقع، وبعدين ابتديت افهم ان النجاح معادلة، ان المكسب معادلة، ان الفلوس معادلة. فبقت معادلة ازاي تكسب بقت هي الكسيب. فمنها بقيت عايز افهم الناس ازاي تبقى كسيب. كسيب في اي حاجه، مش شرط ان انت تعمل مشروعك على فكره، كسيب في ان انت ازاي تبقى انسان ناجح في حياتك الشخصيه، كسيب في انك ناجح في علاقاتك مع الناس. مش شرط كسيب علشان تكسب فلوس. لا مش شرط خالص، لان المكسب على فكره مكسب وقت، مكسب حريه، مكسب علاقات، مكسب اموال، مكسب تحقيق ذات، مكسب استقرار وراحه بال. الكسيب هو مفهوم شامل، انك ازاي تبقى محقق مكاسب في حياتك. حتى بتلاقي في الحروب بيقولك ايه، حققت القوات الكذا مكاسب في مرحلتها الاولى. دايما المكاسب بتعبر عن اشياء مربوطة بالاهداف اللي انت حاططها. فلو هدفي في المرحلة دي، في ناس كتير بتبقى خلاص عملت الفلوس بس عايزة تكسب في حاجات تانية في الحياة، لانها مش بالنسبة لها دلوقتي المكسب بقى في الفلوس. فالمكسب ممكن يبقى في اشياء عدة في الحياة. فمن هنا جت الفكرة، عشان كده ابتديت ابص او افكر في الموضوع ان انا ازاي اوصل رسالتي بقى دي للناس. وحاول بعد ما بتوصل وبتنجح، ناس كتير بتبقى نوع من انواع الانانية تجاه نفسها. مفيش كتير بيبقى بيفكر ازاي عايز يدي لغيره، ولكن بتلاقي المليارديرات في العالم بعد ما يعملوا ثروات كبيرة جدا بتلاقيهم بيتبرعوا بجزء كبير من ثروتهم للاعمال الخيرية، لانه بيكتشفوا ان المتعة في الحياة بتيجي عن طريق انك تدي للناس وترجع لهم تاني. فبترجع لهم علم، بترجع لهم طريقة للنجاح، بترجع لهم فلوس، بترجع لهم فاليو او قيمة. في الاخر كل ما اديت للناس اكتر كل ما بقيت كسيب اكتر، لان انت بقيت بتكسب ثقة الناس ونظرتهم ليك، وبيبصوا لك على ان انت واحد قدوة، واحد ذو قيمة هم نفسهم يبقوا زيها. واحلى حاجة في الدنيا انك تسيب لأسرتك والمجدك قيمة، ليست بس فقط المال، ولكن ريل فاليو في كونك انسان ليك معنى مختلف تماما عن بقية الناس التقليدية الطبيعية. يعني هو ده الفكرة بكل اختصار. طيب احنا لسه يعني في البداية كده، حابب ان انا ابارك لك على الجائزة الاخيرة. يعني بصراحة انت فخر لينا كعرب وكرواد اعمال، عن افضل صانع، عن افضل رائد اعمال على مستوى الشرق الاوسط وكمان شمال افريقيا. مظبوط. تحت سن الاربعين سنة. مظبوط. طبعا ده جاء من خلال المشاريع اللي انت عملتها. مزبوط. والافكار او الكونسبت اللي انت قدمتها، وانا اعرف تقريبا ان هم اكتر من 10 كونسبت في مجالات مختلفة. مظبوط. خلينا نتكلم عن المشاريع بتاعة الكسيب اللي ابتدى فيها. انا معرفش من فترة قد ايه، اكتر من 10 سنين ولا 14 سنة؟ 14 سنة. انا ابتديت سنة 2009 اول بروجكت ليا، وده كان شركة ايجي بابي. كان الفكرة ان انا كنت عايش في فرنسا فترة طويلة، بدرس في الجامعة هناك وبعمل ماجستير، وبعمل بكالوريوس بتاعي، وبعدين اشتغلت في بنك فرنساوي، وبعدين بعد ما خلصت ابتديت اشوف ان انا عندي القدرة ان انا اقدر اصنع نجاحات او اشياء كتيرة للشركات والمؤسسات اللي بشتغل فيها. انت قعدت في فرنسا فترة طويلة؟ قعدت 7 سنين. كانت كلها دراسة؟ دراسة وشغل. بس كنت انا يعني كنت بتدرس وبتشتغل في نفس الوقت؟ وانا في الجامعة كنت، وانا في البكالوريوس كنت بدرس وبشتغل في مطعم، قعدت شغال فيه 4 سنين، مطعم لبناني، كنت بشتغل حاجة زي ريسبشنست، بستقبل العملاء واقعدهم عشان انا بتكلم 5 لغات. فكنت بتكلم مع فرنسا وباريس من بلاد السياحية كبيرة جدا، فكنت بقدر اتعامل مع كل الناس من كل الجنسيات. وكان صاحب المطعم ده واحد لبناني، شاف فيا الخصائص الكويسة اللي تقدر تبقى شغالة الشغلانة دي، فانا كنت لازم اصرف على نفسي، فبقيت بشتغل وبدرس في نفس الوقت كل يوم. شغلي تقريبا دراستي كانت حوالي 7-8 ساعات وشغلي حوالي 6 ساعات، فكنت بقسم يومي ما بين الشغل والدراسة. ومن هنا اصلا ابتديت اخش في مجال المطاعم واحبه، لاني ابتديت اعرف ازاي بيشتغل بطريقة صحيحة، ازاي بيستهدف العملاء الصح، ازاي بتفتح بتختار احسن لوكيشن، ازاي بتقدم منيو مظبوطة. يعني اداني شوية حب للمجال. وازاي بتعامل مع الناس، وازاي بتعامل مع الناس، وازاي بتعامل مع الاكل، وازاي بتعامل مع الدعاية، وازاي بتعامل مع العميل جوه المكان، بتحسسه بتجربة مختلفة خالص، برغم ان هو ممكن يكون بيجي لك كل يوم، ولكن كل مرة هي باحساس مختلف تماما. هي المبدأ انك لما بتبتدي من بدري قوي تكتسب خبرات، كل ما ازداد قوتك في معرفة امور كتيرة. يعني ناس كتيرة قوي لما بطلع لايف او اي حاجة، الناس بتقعد تقولي تخش تستشيرني في مجالات مختلفة جدا، الماس، ذهب، حاجات كتير، بيستغربوا اني برد عليهم بتفاصيل الامور. ليه؟ لان انا مقتنع كويس جدا ان الناجح ناجح في اي حاجة. فعشان تنجح في اي حاجة بيبقى عندك 2 مقاومات اساسية. واحد، عقلك شغال عارف معادلات النجاح ومن اين تؤكل الكتف. اوكي. والحاجه الثانيه هو العلم التقني في الامر ده نفسه. فانا افهم ان القهوه 7 جرام الشوت. بس قبل ما افهم انه 7 جرام الشوت، افهم المطعم ازاي بيدار وازاي تسوقها بالظبط. قبل ما افهم ان تاجر في الالماز، افهم ان في شهاده اسمها GIA، افهم ان في مؤسسه معتمده للالماز، اذاكر عنها. فانا ابتديت من النقطه دي استشف باني اقدر اشتغل في مجالات عده، ولكن بدون الدرايه والقرايه الكافيه انا مش هكمل معادله الفكر بتاع من اين تؤكل الكتف ده، اكمله بالجانب التقني. فبدات اقرا عن الجانب التقني، العلم بتاع كل مجال. فبقيت حتى لدرجه ان انا قعدت اذاكر في الطيران فتره طويله قوي في حياتي. بس في المجالات اللي انت اشتغلت فيها او اللي انت استثمرت فيها، ولا في مجالات كتير؟ مجالات كتير جدا. انا حاطط في بيتي زي كتيب كده، حاطط فيه 32 مجال. انا فتحت في 9 منهم، فانا حاطط 32 مجال قريت وخلصت كل حاجة عنهم. يعني احنا بنتكلم في لسه في حوالي 13 مجال اكتر كم حاجة، 20 باقي اكتر من حاجة، 20 مجال انا حابب اخش فيهم. بس عايز اوصل لمرحلة ان انا دخلت في مجالات عدة، لان انا مفيش حد في العالم من رواد الاعمال اللي حققوا نجاحات كبيرة جدا دخلوا في العدد ده من المجالات. فانا حابب ان انا اكسر الريكورد اللي دخلوا. حتى اغنياء العالم تلاقي كل واحد عنده 2-3، مفيش حد حقق انه دخل في مجالات مختلفة ونجح في كل المجالات دي. فانا حابب اصنع الفيوتشر ده او المستقبل ده، اني اخش في مجالات عدة ملهاش علاقة ببعض، واثبت نظرية ان الشاطر شاطر في اي حاجة، ان الناجح ناجح في اي حاجة، ان البياع بيقدر يبيع اي حاجة، ان بيفهم ادارة يقدر يدير اي حاجة. فالمبدأ ده عشان تثبته انا اقتنعت في حياتي قبل ما ابتدي اتكلم اعمل. قبل الاقوال يوجد افعال. أوكي. فمن هنا بتكتسب المصداقية، الكريديبيليتي. المصداقية دي كلمة ناس كتير مش فاهمها، ولكن هي أكتر شيء مؤثر في انطباع ونظرة الناس تجاهك، وهي معدل مصداقيتك. وهنعتبر إن هو ليفل مؤشر عامل كده، كل ما مصداقيتك عالية كده كل ما ثقة الناس فيك بترتفع كده، كل ما مصداقيتك أقل كل ما ثقة الناس فيك بتنزل. فالنظرية إزاي تكتسب المصداقية، سواء في البيزنس اللي بتعمله فيك كشخص، كبيرسونال براندنج، في علمك، في كلامك اللي بتقوله، في قدراتك، كل ده مع بعض خليط من جعل المصداقية عند الناس أعلى. وعشان كده كانوا بيقولوا زمان التاجر سمعة. والسمعة دي إيه؟ مصداقية. لأن أنت بتبني في حياتك سمعة، والسمعة دي إن الناس بتثق فيك. كل ما ازداد ثقة الناس فيك وفي البراند بتاعك وفيك كشخص، كل ما ازداد تعاملهم معاك وحبهم، لأن هم يجعلوك واحد أنجح، لان هما بيحبوا رحلتك، بيحبوا الحاجه اللي بتقدمها، فبالتالي مش مجرد بيتعاملوا معاك انك بزنس او انك شخص، بل بيتعاملوا معاك على انك الهام او قدوه معينه، وهو ده اللي بيخليك عندك نقطه تميز شديده بتجعلك واحد مميز وسط كل المجتمع اللي انت فيه. فبتبقى متعتك ساعتها مش جاني الاموال، بتبقى متعتك ساعتها انك تلهم ناس اكتر، ان انت قدرت تتاثر فيهم. بالظبط، الالهام الناس، عشان كده اسمه انفلونسر. ده ايه؟ مؤثر. المؤثر ده الناس فاهمه الجمله دي غلط كتير. المؤثر ده مش معناه ان انا مشهور على السوشيال ميديا. أوكي. المؤثر ده معناها اللي فعلا الفعل بينطبق عليه. انت ازاي بتلهم الناس بايجابيات يغيروا بيها حياتهم للافضل؟ وللاسف الشديد ان الناس استخدمت الكلمه دي في انها تقدم اشياء فيها رعونه وفيها خروج عن الاخلاقيات، وحققوا منها شهره وسموا نفسهم انفلونسرز، مؤثرين. بالظبط، وانا صراحه ضد ده تماما يعني. اوكي، انت خدتني لسؤال عن السوشيال ميديا، بس خليني بس الاول اكمل معاك المشاريع اللي ابتداها محمود علاء. احنا بنتكلم في حوالي 9 كونسبت. مظبوط. في مجالات مختلفه. مظبوط. من ضمنهم المطاعم. وانا عايز احط ايدي بقى هنا دلوقتي على المطاعم. انت ابتديت في مصر بمطعم وعملت كونسبت مختلف يمكن غريب شويه على السوق المصري. ازاي قدرت تاخد الفلافل في انك صدرها لبره؟ جات لك منين الفلافل دي؟ ما كانتش مطعم، ولكن زي ما قلت لك هي منتج فروزن. بالظبط. جات لي منين؟ جات لي وقت الكورونا. اوكي. انا كنت في الكورونا قاعد بفكر ازاي اقدر اطلع بمنتج المطاعم. مطاعمي نفسها قفلت يعني. انا البيزنس بتاع المطاعم اللي ابتديت بيه هو موكاي. فموكاي دي مجموعه سلسله مطاعم قبل كورونا. بكتير. انا بديت المطاعم 2012. اوكي. فانا من بديت المطاعم من 11 سنه. فاكلمك الاول عن موكاي واوريك الفكره بتاعت جولدن فلافلز جت ازاي. اولا موكاي ده كان فكرته ان انا عايز اخلق كونسبت يكون قايم على ان انا اخد من كل فيلم اغنيه زي ما بيقولوا كده. طيب. ان انا اشوف، انا لفيت العالم كله تقريبا. انا رحت 158 دوله، 158 مدينه، 67 دوله. ف عدد الاماكن اللي زرتها كانت كتيرة جدا، ومن ضمن المتع اللي انا بواجهها في حياتي هي ان انا اجرب الكويزين او المطبخ بتاع كل دولة. اوكي. فاكتشفت ان في مطابخ مؤثرة جدا الناس في مصر ما جربتهاش، ولا جربوا طعمها، ولا يعرفوا ايه الشيء الشيق اللي فيها. والمطابخ دي بتبقى المطبخ فيه 15-20 صنف، ولكن بيبقى فيه 3-4 هم دول اسمهم الموست سيلبل ايتم او التوب سيلرز، المشهورين بيها اكتر في البلد. هم دول اكتر ناس بتطلبها. فجت في دماغي فكره ان انا ازاي اقدر اعمل كونسبت كل حاجه تحت امبريلا واحده. بس ده يعني في ريسك شويه قوي. مظبوط. ما هو بص، ونيفر ذا هاير ذا ريسك، كل ما زاد الريسك كل ما زاد الريتيرن. يعني احنا دايما نقول صاحب بالين كذاب. انت رحت عملت كده، انت خدت الريسك. انا رحت خلي قررت يبقوا 5-6 بلان حسب عندي بلات كتيره. عملت فكره، قلت لقيت كنت الناس بشوفها بتروح تقعد في كافيه، وتروح مطعم ياباني عشان تاكل، وتروح مطعم انترناشنال، وتروح مطعم ايطالي، وناس اذواقها مختلفه كاصدقاء مع بعض. فانا كنت بشوف ده في وسط الناس اللي حواليا. شوف بقى، واحد عايز ياكل حاجه والتاني عايز ياكل حاجه، مش عايز ياكل، عايز يقعد في كافيه بس ويشرب عصاير ويعمل. فانا قلت ازاي اجمع ما بين كل الناس دي وبعضها. فكرت ان انا اعمل كونسبت اسمه موكاي، ان هو يبقى عباره عن محل كبير كبدايه، مساحته 500-600 متر ان شاء الله، مع اوت دور 100-200 متر تانيين، يعني 700-800 متر اجمالي، علشان يخدم على كل الناس بكل رغباتهم. وعملت جوه المطعم كذا مطبخ، مش مطبخ واحد، علشان كل مطبخ منهم يقدر يطلع افضل شيء. ده انا كنت لسه اسالك عليه، ازاي مطبخ واحد هيقدر يطلع اكتر من بلد، من اكتر من كوزين. بالظبط. حاولت اعمل ده بقى عن طريق ان انا اخلق جوه المطعم اكتر من مطبخ، واخلق اكتر من ديبارتمنت، كانها بقت شركه ومؤسسه جوه المطعم نفسه. وقدمت للناس افضل كولكشن من المأكولات، اللي هو 4 أكلات من كل مطبخ مشهور في العالم. يعني مثلا مطبخ الأمريكاني مشهور فيه أصناف 1-2-3، أنزل 1-2-3 ونعمل عليها تيستينج وترايلز، وأجيب مجموعة من الشيفات المتخصصين عشان نقدر نطلع أفضل ريسيبي وإنجريدينتس. فالموضوع أخد شوية وقت، قعدنا حوالي 6 شهور بنعمل ترايلز. ميكس بين كام بلد؟ 6 دول. 6 دول. اتجمعوا تقريبا توتالي حوالي 22 أو 24 صنف. دول اللي ركزنا عليهم، ما بين الحاجات التشيكن وحاجات البيف وحاجات السي فود، وغير بقى الجابانيز لوحده، ده سكشن لوحده خالص. عملت له بقى منيو لوحده كامل للسوشي ايتمز كلها، والتابانياكي، كل اللاينز بتاعت الجابانيز كويزين. فعملت خليط كده ان انت تخش جوه تقدر تاكل اي حاجه، اي حاجه بما فيها حتى الحاجات الاورينتال بتويست، يعني تاكل حواوشي بطريقه مودرن معمول بلحمه مفرومه انجز بيف، يعني فيها برضو حاجات مصري بس معموله مودرن بالظبط، معموله يعني انت اللحمه عاده اللي متعود عليها تاكلها في حواوشي تاكلها لحمه بلدي، لا انت هتعملها بلحمه انجز بيف أستراليان أنجز بيف، وتحط عليها نوع من التوابل اللي جاية من أستراليا، وتعمل ميكس حاجات مكسيكان عليها، فطير بالبريسكت بالظبط، حاجات بقى كلها different scenarios عشان تطلع بيها بكونسبت الناس ما شافتوش قبل كده كتير. وكان التشالنج والتحدي ان ازاي تلاقي المكان اللي يتناسب مع مكان زي ده، والشيفات بالظبط. انا ما عانيتش قوي في ان انا الاقي شيفات، لان مصر الصراحة يعني مميزة جدا في وجود الشيفات، وفي اتحاد للطهاة وجمعية الطهاة المصرية، ففيها كولكشن كبير لعدد من الناس المهرة، وصراحة كان الهيتش. تعاونت مع جمعية الطهاة المصرية؟ تعاونت معاهم وجبت منهم الشيف الرئيسي، شيف كان عضو في الاتحاد ده اسمه الشيف احمد الخيام، من الشيفات اللي انا بكللها كل الاحترام، بدأت معايا الرحلة من زمان. انا بحترم قوي صاحب المطعم اللي بيكن اي احترام للشيف بتاعه، لان الشيف بيتعب، المطعم شيف بالظبط. فانا بكن للراجل ده احترام شديد ان هو بدأ الرحلة من زمان وساعدنا على صنع مينيو قوي جدا، وده الاكزيكتيف شيف بتاعنا، وبناء عليه ابتدينا نقعد نعمل خطة عمل ان ازاي نقدر نعمل افضل مينيو كولكشن. وبعد ما وصلنا للمينيو ابتدينا نشوف برضو اللوكيشن، نشتغل على اللوكيشن في نفس الوقت، فاللوكيشن ده كان تحدي كبير قوي. اخد منك قد ايه على بال ما عملت المينيو، على بال ما قلت خلاص انا هشتغل في الاصناف دي او في المينيو ده؟ حوالي 3 شهور تقريبا علشان اقدر اوصل للمينيو، معادله المينيو الصحيحه اللي احنا فيها عرفنا نعمل الكولكشن المظبوط للعملاء، ونعمل التستنج ونعمل ترايلز اند ايررز كل حاجه. كنت بتعمل التست فين؟ كنت خدت المكان؟ كنت خدت المكان وجهزت كنا بنجهز الاصناف قبل ما ناخد المكان، ان احنا نختار الايتيمز، وكنا هنعمل ترايلز اول ما خدنا المكان. اوكي. فخدنا المكان، اول حاجه جهزنا المطبخ عشان نعرف قبل ما نشطب بقيه الحاجه كلها نعرف نعمل تستنج بالظبط. فشطبنا المطبخ اول شيء، لان المكان كان متقسم ديفيجنز وهو 2 فلورز، فانا اخترت المكان انه يكون في منطقه جديده التجمع الخامس، وانه يكون في مول ما فتحش فيه حد قبل كده، وانزل الكلام ده من 2012 ما شاء الله. فكنت في حته اصلا، يعني المول اللي انا فتحت فيه ده كان اخر منطقه ممكن حد تشوف فيه حد ساكن اصلا، بس انا كان عندي رؤيه انه هيبقى قدام حاجه قويه وليها معنى. كنت هقول لك يعني 2012 كان لسه ما حدش سمع قوي عن التجمع، وكنا لسه طالعين من ثوره 25 يناير بالظبط كده، كان في شويه خطوره. يعني انت تقريبا، انا حاسس من كلامك ان انت بتحب تخش في الريسك. انا مقتنع ان لو دخلت في الريسك وحسبته صح هو ده اللي هتعمل. بيقولك اثناء الازمات تصنع الثروات، الجمله دي مهمه جدا، اثناء الازمات تصنع الثروات. فلو انت واحد مش فاهم ازاي تخش تقتحم الازمه بطريقه ذكيه وفيها استراتيجيه ناجحه، انت مش هتعرف تعمل اللي غيرك مش عارف يعمله، فبالتالي هتبقى زيك زي غيرك. فانت عليك تجهز نفسك وتخش في الازمه وتحسبها صح، وتحسب الريسك بتاعك صح، وتتوكل على الله، مش تتوكل عليه، يعني التوكل والتوكل مختلفين تماما، لانه في الاخر الرزق ده بتاع ربنا، في فرق بينهم كبير. وانا مقتنع ان تذاكر في الحته دي بالظبط، فانا مقتنع ان تذاكر. فانا قبل ما ابتدي مطاعم خلصت تقريبا مجموعه الكتب كلها اللي ريليتد لاداره المطاعم والمطابخ، وهاو تو بيلد سكسسفل ريستورانت، ازاي تبني مطعم ناجح، ازاي تدير المطعم. يعني محمود قبل ما يفتح مطعم اتعلم الاول ازاي يفتح مطعم بالظبط. انا خلصت حوالي 6 أو 7 كتب كلهم من اتقل ناس عملت مطاعم في العالم وبتدير المطاعم. أوكي. عشان انا مقتنع ان علم بدون تنفيذ ليس له قيمه، زي ما انت قلت الاداره لو دخلت في اي تخصص لازم تكون محتاجه التقنيه بالظبط. فانا عندي النو هاو الاداري، فكنت عايز اعرف النو هاو التقني عشان لما اجي اقعد مع الباريستا او الهيد باريستا يجي يقول لي حضرتك القهوه 13 جرام، اقول له لا سوري والله هي 7 جرام بس. فهي النظريه كلها ان انت تفهم معايير كل شيء. لما تعرف اللبن اللي بيتحط في الكابتشينو قد ايه، هتلاقي عندك وانت بتعمل جرد مفيش فائض او عجز او زياده، لان لازم كل حاجه تبقى ماشيه بستاندرد ومعايير. وهو ده واحد من اهم مقومات النجاح، انك تحط ستاندرد لكل حاجه. وهو ده اللي خلى ماكدونالدز يبقى ماكدونالدز. صحيح. وهو ده اللي خلى بالظبط، هي مانيوال، كل شيء ليه معيار. كل ما حددت لكل امر معيار، كل ما تحط معايير للنجاح فتقدر تتوسع على اساسها وتحكم على الكواليتي وتحكم على الكميات وازاي تقدر تكنترول عليها. لانه في الاخر هي المطعم بيكسب ازاي، انه يستخدم المكونات الصحيحه بكميات صحيحه بارضاء للعميل بطريقه صحيحه بسعر صحيح في موقع صحيح بتيم مظبوط، وصلت النجاح ممتاز. هي دي التجربه كلها، هي دي الايكويشن، هي دي المعادله. انا مقتنع ان كل شيء في الدنيا ليه معادله، دي معادله المطاعم. المطعم ليه معادله، تختار مكونات صحيحه بريسيبي صحيحه بكميات صحيحه طريقه تقديم صحيحه مع العميل بسعر صحيح مع فريق عمل صحيح ايكوال نجاح رهيب متناهي النظير. دايما لما تيجي تذاكر اي مطعم بيفشل تلاقي واحده من الحاجات دي بايظه او اتنين او تلاتة. صح. عشان كده انت عامل عياده اسمها عياده المطاعم. عياده المطاعم دي لما يجي لك حد عيان في مطعمه فلازم انت غصب عنك تدرس وتذاكر تفاصيل البيزنس بتاعه. صحيح. فتعرف فين الخلل في المعادله دي، لان هي في الاخر ما ينفعش ان واحد زائد واحد زائد واحد ما يساويش تلاتة. فانت لما بتلاقي التلاتة مش طالعه بتعرف ان في واحد منهم ناقص شويه، هو ده اللي انت بعينيك بتجيبه وهو ده اللي انا وصلت ان انا اقدر اشوفه. فابتديت اطبق المعادله دي داخل المطعم وشطبنا المكان وفتحناه انا وشركائي. وبعد كده دخلنا فتحنا المطعم ده لقينا رواج كبير جدا، اقبال شديد جدا من الناس لدرجه ان انا كنتش مصدق. كان في وقت الحظر، ايوه 2012 كان في حظر معمول وكانت الموضوع صعب عليا جدا، وبنفتح في الصحراء نعتبر، ومره واحده لقيت المكان الناس واقفه ويتنج وقاعدين في العربيات. فانا كان عقلي مش مصدق. كنت لسه ابتديت على السوشيال ميديا ولا اي حاجه؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. يعني كنت اقول لك السوشيال ميديا ساعدت محمود علاء في خالص. انا اللي شهرني في السوشيال ميديا اكتر قبل فكره الكسيب هو فكره ان ابني اتخطف وراح داعش. موضوع كبير شويه قوي. اتخطف وراح داعش؟ ابني اتخطف من طليقتي وطلع داعش، والموضوع ده كان حاجه ضجه فظيعه جدا سنه 2015، وهو ده اللي شهرني على السوشيال ميديا قبل قصه ان الناس تكتشف محمود رائد الاعمال. فهو ده اللي عرف الناس بيا اكتر، وهحكي لك القصه دي بس يعني دي معلومه جديده انا اول مره اعرفها. حاجات كتير. طب ادها لنا كده سريعه يعني. ماشي. انا كنت متزوج من واحده سويسريه واسلمت وتدينت بزياده وابتدت تتطرف وتتبع افكار جهاديه شديده. كنتوا عايشين في مصر؟ كنا عايشين في مصر، وكانت زميلتي في الجامعه، وكنت مخلف، خلفنا ابني ادم. وبعدين لقيت صعب جدا العيشه معاها بعد ما تطرفت بالشكل ده، فروحت عشت لوحدي وبقيت اخد ابني كل ويك اند، اروح اخده اقعد معايا يومين وارجعه لبيت مامته تاني. كنا احنا بيتين مش بعاد عن بعض قوي في التجمع برضو. وفي يوم وليله كده ابني كنت بحتفل له بعيد ميلاده الاربع سنين 26/12/2015، ولقيته وانا راجع في الطريق بيقول لي بابا الجو برد عند ماما قوي في البيت. فمش عارف يشرح هو برد ليه. وانا ما دخلتنيش البيت بقالها 3 سنين، فكلمتها في التليفون قلت لها الجو برد ليه عندك؟ فقالت لي لو عايز تطلب دفايات تطلب، فانا ما عنديش اي شك في اي حاجه. فطلبت، دخلت على ويب سايت وطلبت دفايات. تاني يوم الصبح تليفونات ترن، احنا قدام باب البيت ومحدش بيفتح، فانا عارف انها ما بتخرجش بره باب البيت. رحت على هناك الباب اتكسر، دخلنا جوه البيت لقينا مفيش اي حاجه في البيت، كل حاجه بيعاها عشان تجمع فلوس تعرف تهرب بيها. التريه حاطه خطه انها تاخد ابني وتطلع داعش تعيش في داعش. ده كان وقت 26/12/2015 بالظبط التاريخ، يعني يوم خطفه هو يوم عيد ميلاده. فهي كانت مستنيه يتم اربع سنين عشان تسافر بيه تنضم لمدرسه الجهاد في الرقه في سوريا. فكان الموضوع صعب شويه جدا يعني. ومن هنا بدات رحله بقى ازاي اعرف اروح اجيب ابني. فمصر كلها ابتدت تتابعني بقى، ان انا طلعت بقى على الاعلام ووائل ابراشي وعمرو اديب والناس كلها كانت بتتكلم على الموضوع. ولو دخلت كتبت على جوجل محمود علاء الدين وادم وداعش هتلاقي طلع لك بقى مواضيع كتيره جدا، كل صحف العالم كانت كاتبه عن الموضوع. وابتدت الرحله من هنا ازاي اكتشف بقى ان هي طلعت داعش وازاي اطلع وراها، موضوع طويل شويه. وطلعت وتتبعتها ومع متابعه مع المخابرات المصريه وكل بقى الانتربول وقصه كبيره. وبعد 11 يوم من السفر ومتابعتها مليونين لتركيا للحدود السوريه والحدود التركيه عرفت اوصل لها الحمد لله، ولحقت ابني ورجعت بيه. وكان مر عليك ال 11 يوم دول ازاي؟ اصعب 11 يوم في حياتي كلها يعني، ما اقدرش اوصف لك. كانت حاجه انا كنت بحلم بس ساعتها، مش ان الواحد بقى ينجح ولا يعمل مشروع، لا. كانش في دماغك ساعتها المشاريع ولا اي حاجه ولا الكلام ده خالص؟ لا خالص. انا كنت كل طموحي وحلمي ان انا بس اعرف اجيب ابني. حسيت وقتها ان كل اللي انت عملته مقابل قيمه ابنك ما كانش له اي لازمه؟ انا كان ابني هو محور حياتي، كنت حاسس ان مش هشوفه تاني. فكان هي دي اصعب حاجه مريت بيها في حياتي. كنت طالع، انا مسافرت من مصر، سافرت معايا بس شنطه فيها حوالي 30 ازازه ريد بول علشان اقدر بس ما نمشي، لان انا مقتنع ان كل دقيقه بتاخر فيها انا ممكن ما الحقش ابني، وعارف انه لو وصل هناك انا مش هشوفه تاني في حياتي. وانا ما كانش عندي حاجه في حياتي ليها قيمه غيره. فالحمد لله يعني 11 يوم من المثابره والتعب وتشغيل الدماغ والتواصل وعناء كبير جدا، ورحلات بالساعات بالقطارات وبحاجات كتير عشان اوصل للنقاط الحدوديه، وعرفت الحق ابني وعرفت اجيبه. والناس صراحه في مصر وقفت جنبي وقفه كبيره جدا، سواء كشعب او اعلام او شرطه او مخابرات او اي حاجه، كل الناس ساعدتني وقدرت اجيب ابني ورجعت بيه مصر وبقيت سنجل فادر. عنده كام سنه دلوقتي؟ عنده 12 سنه. 12 سنه في مصر موجود ولا معاك هنا؟ في مصر. في مصر. وفي اولاد تانية مظبوط؟ انا عندي اعرف عندي ثلاث اولاد. عندي توأم علاء الدين وزين وادم ده الكبير ان شاء الله. وموجودين برضو في مصر؟ موجودين في مصر. موجودين في مصر. طيب خلينا بقى نرجع تاني للمطعم. انا انت اللي فتحت. انا يعني انا حاسس ان في انا اصلا يعني ما تخيلتش الموقف يعني بصراحه انا اتصدمت. لا يعني مهما اي قلت اي كلام مش فيش حاجه هتعبر عن الاحساس بيه في لحظتها. يعني انت لما تعيش الموقف نفسه وتبقى قلبك بيدق كل ساعه تبقى عايز فيها توصل لابنك وحاسس ان انت ابنك هيضيع منك, ده شيء صعب جدا جدا جدا, بالذات ان انت تواجه ناس زي داعش وافكار جهاديه وناس هدفها انها تدمر وتقتل وتعمل. انا كانت قصه صعبه قوي اتخيل ابني في الموقف ده. يعني الدرس ده طخن جلدك شويه؟ مش طخن جلدي بس ده خلاني ما بقتش شايف اي مشكله في الحياه انها مشكله. انا اصلا بعد التجربه دي ابتديت ابص للحياه بمنظور مختلف تماما. ابتديت ابص على اي مشاكل بواجهها في حياتي ايا كانت حجمها ايه ما تجيش ولا جنب تسوى. اي حاجه جنب اللي عشته ولا تسوى. فبالتالي كل شيء ليه حل. لو الامر اللي هو بتاع فقدانك لابنك ده وانك بتحارب الدنيا انك بتعيش اسوأ 11 يوم في حياتك من عذاب والم بفقدان ابنك ده وحس ان هو بيتألم وبيتعذب, هي هربت بمركب تهريب في درجة حرارة ناقص 30. انت كمان حتى الطريقة انت خايف على ابنك. انا خايف يموت اصلا في المركب ومش عارف هيوصل فين ومين هيستقبله وهيروح ازاي, ومركب التهريب دي معظم الناس بتموت فيها. فهي كانت الاحساس اصلا وطول الوقت انت عندك نايت ميرز او كوابيس عب تشعر بيها طول الوقت وانت صاحي مخليك مش عارف تعيش اصلا. فانت التجربة كلها على بعضها هي مش بس درس, هي عملت فيك احساس بان مفيش شيء اصعب ممكن تمر بيه من كده. فقدت الامل لثانيه؟ لا خالص. انا الناس كلها كانت بتحاول تفقدني الامل. الناس كلها كانت تقول لي بسرعه تروح وتتعلم وتفهم اللي عملته ده غلط وهترجع لك. يا عم ما تعبش نفسك. يا عم اتجوز واحده تانية وجيب غيره. الناس كلها كانتش في حد بيدعم. الناس ما كانتش شايفه ان توجهي بان انا اخد شنطتي على ظهري واطلع اركب طياره واسافر اليونان واروح جزيره كريت واطلع بلاد زي سيسالونيكي واماكن وكريت وحاجات غريبه جدا. كنت لوحدك ولا كان لوحدي؟ تماما لوحدي تماما. قررت اطلع انا هجيب ابني. لدرجه ان انا عرفت افك بعض الالغاز اللي لقيتها على اللابتوب اللي لقيته في البيت, الاكواد للتواصل مع داعش, وقعدت اعلمها للشرطه بتاعت الارهاب في اليونان. لان انا من كتر شده حبي لان انا اجيب ابني بقيت افك الالغاز هي هتروح فين. فاكتشفت كتاب اسمه الهجره الى الدوله الاسلاميه وعرفت ازاي تفاصيل بيتحركوا ازاي وبيفكروا ازاي. فانا حطيت نفسي كاني واحد هاجر لهم. فعشت الاحساس بان انا رافض الهجان من الاخر. والله فعلا انا كنت متقمص دور انا واحد شغال في المخابرات وفي الانتربول وفي كل حاجه مع بعض وعليا مهمه ان انا اجيب ابني. فكل ما اوتيت من علم وخبره وذكاء وامكانيات كرسته خلاص ان انا اعرف اجيب ابني. خلاص ما عنديش حاجه تانية. لا كنت بفكر في بيزنس ولا كنت بفكر في فلوس. لو كان حد قال لي انا مستعد اخد كل حاجه عندك خدها وتودي لك ابنك تاني صدقني كنت عملتها. لو كان حد قال لي انا مستعد ترجع من الصفر تاني وديك ابنك اقول لك ارجع من الصفر واديني ابني. فالاحساس لا يوصف وتجربه أليمة جدا. وكانت اتشهرت جد صوره ابني. كان الفيسبوك بعت لي ايميل اكتر صوره اتشهرت في تاريخ الفيسبوك لطفل كان فيها حوالي 16 مليون شير ناس من العالم كله. ليه اتشهرت في العالم كله؟ لان هي كانت سويسريه وكنت انا وهي زملاء في الجامعه اللي فيها اكتر من 150 جنسيه. فلما الموضوع حصل كل الناس دي شهرت الموضوع. فالموضوع بقى جلوبال. أيوة. بقى دولي. فبقى الناس تقول دي حاجه عالميه انه واحده اوروبيه خدت ولد وهربت بيه لداعش. فالموضوع انتشر في كل حته فبقيت على السي ان ان والبي بي سي نيوز وعلى الاخبار في سويسرا والاخبار في اليونان وفي كل مكان في العالم. فإت كريتد ا بيج باز او عمل ضجه كبيره جدا وهو ده اللي خلى ان انا اتعرف والناس تتابعني على السوشيال ميديا. يمكن ده ساعدك شويه في انك تلاقيه لما الموضوع اتعرف جدا جدا. انا لقيت دعم بقى سياسي ودعم من كل الجهات والناس. اي واحد عنده معرفه في حاجه الناس بقى بتكلمني حتى يعرفوا ان انا في مدينه معينه يلاقوني انا كاتب ان انا وصلت المدينه دي. اهل المدينه دي يبتدوا يبعتوا لي ايميلات ومسجات احنا مستعدين نستضيفك ونعمل لك بدول غريبه واماكن عمري ما شفتها. بس الناس كانت بتساعد من كل مكان ان انا تشارك في رحله ان انا اجيب ابني. بس الحمد لله يعني في الاخر وانا جبته. لا لا لا ده مش موضوع بس الكسيب بس يا جماعه يعني في في مواضيع كتير في مواضيع كتير قوي يعني مش هيكفينا الحلقه دي والله. طيب خلينا انا اسف ان انا يعني فتحت معاك الكلام بس الكلام معك ممتع جدا. بس خلينا نرجع لحتة المطعم في مصر. نرجع تاني بعد ما فتحت ولقيت اقبال شديد قوي من الناس والفكرة نجحت مع ان اسمع ناس كتير قوي بتتكلم في حته ان اكتر من مطبخ في مطعم واحد بيكون فيه خطوره عاليه جدا، والتخصص حلو في المطاعم. خلينا بقى نتعلم من الكسيب، ايه اللي حصل بعد ما فتحت؟ اولا انا مقتنع ان كل حقبه زمنيه ليها احتياجاتها، يعني البيزنس بتاع المطاعم ده بالذات هو بيزنس بيمر بحاجه اسمها لايف سايكل او دوره حياه. اللي مش هيقتنع انه ليه دوره حياه ويتكيف مع دوره الحياه غصب عنه هيقفل المطعم، لانه النظريه ان انا لازم افهم ان احتياجات الناس ونظرتها تجاه الاكل والقعده والمناخ والديكور وكل شيء بيتغير مع الوقت. صحيح. زي ما بيطلع موضه في اللبس بيطلع موضه في المطاعم، حتى الاجيال كمان بتتغير. بالظبط كده. فانت لما بتكون سنه 2012 بتخاطب جيل مختلف عن جيل 2023. الناس اللي اتولدت سنه 2000 ما كانتش بتخرج سنه 2012 لانه كانوا لسه سنهم صغير. صح. دلوقتي بقت الناس دي على ناس عندها 23 سنه وبتنزل وليها ذوق عام مختلف عن اللي كنت بستهدفهم مواليد التسعينات ومواليد الثمانينات. فالنظريه ان كل شويه انت عليك انك تغير من مناخك وجلدك تتواكب مع اللي بيحصل. فانا لما فتحت المطعم في 2012 الاقبال الشديد ده كان شيء كويس ووحش في نفس الوقت. ليه وحش؟ لان انا كنت شايف انه ان انا ما اشتغل كتير انا هكسب اكتر، بس اكشلي اكتشفت ان انا كل ما بيجيلك ناس اكتر انت محتاج يبقى عندك تشغيل اعلى بكتير قوي، عدد ويترز اكتر بكتير. المطبخ لو كان عندك اطباق، يعني انا مثلا كنت عامل بلان قلت مستحيل هياكل 200 واحد في نفس الوقت، لقيت ان في 250 عايزين ياكلوا في نفس الوقت. صح. وانا عندي 100 طبق. فانا بقى عندي ازمه، بقيت بستنى ناس تخلص اكل، انا في نص الملعب بقى خلاص. انا في الاخر ما عنديش اوبشن، انا فاتح وفي 300 واحد قاعد عاوزين ياكلوا. انا جايب 100 طبق، مش متخيل ان العدد ده هيطلب اكل في نفس الوقت. فدي حاجات بره الكتب بقى. الكتب بتقول انك تجيب قد عدد الكراسي، مش قد عدد الكراسي، بتقول ان انت تجيب قد 60% من عدد الكراسي. احنا بننصح الدبل، يعني انت لو عندك 100 كرسي تجيب 200. ده بقى في حاله ان انت ايه، ان انت متخصص في امر معين. بالزبط. كل اطباقك شبه بعضها. لكن لما تكون في وضع بتاعنا اللي هو عندك كل طبق بينزل فيه وجبه معينه بشكل مختلف، انت مستحيل تجيب دبل عدد الكراسي لكل الوجبات دي. بالزبط. فمضطر تجيب تعمل سيلكشن، لان مش كل الناس تطلب نفس الحاجه. فتلاقي نفسك عندك ازمه. فواجهت ازمه اول يوم الافتتاح، ابتديت اتعلم بقى من كل يوم من تجربه بتمر، ازاي اجيب عدد ويترز يتظبط، كل واحد يقدر يخدم على كام عدد ترابيزه بالظبط حسب الامكانيات، لان الراجل الالماني غير الراجل المصري. يعني لما تقف في مطار فرانكفورت، لو رحت المانيا تلاقي مطار فرانكفورت في اشهر كافيه فيه ومطعم بيشتغل فيه ويتر واحده بس تخدم على 80 كرسي بالظبط بالعدد. هي الكاشير اللي بتحاسبك، وهي اللي بتاخد منك الاوردر، وهي اللي بتنزل لك الاوردر، وهي اللي بتعمل الديبراساج انها تشيل لك الحاجات من على الترابيزه. ازاي انت متخيل ان في واحده بس بتعمل ده، ست عندها حاجه 40 سنه بس بتقوم بالدور ده بألف راجل. فانا اكتشفت انه على حسب الجنسيه، على حسب القدره، صح، على حسب كميه الاداء. صح. فتلاقي كل واحد ليه حنكه معينه. لو رحت الهند هتلاقي مطعم واقف شغال فيه اتنين بيخدموا تقريبا على 100 واحد في كل خمس دقايق، وطوابير واقف. هم عندهم سرعه تك تك تك تك تك تك تك، عندهم سرعه رهيبه. ايديهم بتبقى اشتغلت في الصين نفس السيناريو. فانت كل ما ارتفعت مستوى عدد الناس والمنهجيه بتاعت الشغل كل ما زادت كفاءتك. مشكلتنا بقى في مصر انه مفيش حد عنده العدد ده من الناس غير المطاعم اللي هي قايمه على الفول والطعميه او حاجه، فبتلاقيهم فعلا سرعة، لان هم اتعودوا على السرعه خلاص. وهي خلقوا البروسيس من نفسهم من غير كتب، هم عملوا البروسيس بالفتره كده. هو قال لك انا خلاص بيحط، بيبقى يمسك الفول يعمله كده ينزل في الساندوتش، ويقوم الساندوتش ده على طول تحت ايده الكيس البلاستيك فينزل فيه فبسرعه جدا. كنت بقى صعب الاقي الناس اللي بتعمل كده في مجال المطاعم الدايننج بقى. أيوه. تخش تقعد مستحيل. فالويتر اللي انا جايبه متعود على انه يخدم بالراحه وعدد اقل من الناس، فان انت تلاقيه وجه امر واقع بان عدد كبير من الناس داخل عليك يقول لك انا ما قلتليش كده. وانت في الحاله دي كل ما هتخدم عدد اكبر من الناس في اسرع وقت انت هتكسب، انت هتنجح. بالظبط. لان هتبقى دوره الترابيزه اسرع، فهي في الاخر سايكلز، حاجه اسمها سايكلز. احنا بنسميها في يعني في المطاعم الريف باش، اللي هو معدل دوران الكرسي على الترابيزه. يعني الكرسي اللي انت حاطه ده انت تعتبر مأجره 12 ساعه مثلا او 13 ساعه على حسب ايجار المطعم. كل ما هيقعد عليه عدد اكبر من العملاء كل ما انت الكرسي هيطلع لك فلوس اكتر. مظبوط، مليون في الميه. وهو ده اللي انت بتكتشفه بعد كده في رحله المطاعم. ناس كتير بتفتح مجال المطاعم ده وبتكتشف انها حاجه بسيطه، عباره عن مطبخ بعمل اكل، عميل بيجي بنزله الاكل وبيخشوا. 95% احصائيات بتقول باللي بيفتح مطعم بيقفل. مش عشان فكره مطعمه فاشله، عشان هو ما عندوش الاستطاعه انه يفهم البيزنس ده محتاج ايه. ايه خباياه؟ ايه الريسك بتاعه؟ ايه فلوس قد ايه فلوس تبقى شايلها قصاد حجم الاستثمار؟ تلاقي واحد مثلا معاه مليون جنيه راح فتح مكان، المكان ده هو معهوش صرف المليون كلهم، ما معهوش غير 30,000 جنيه في البنك، هو فاكر كده انه يعرف يكمل ويستمر على على مقتنع ان هو من اول يوم هيشتغل. صح. لا لا لا لا يعني ما بتمشيش كده خالص. فهو فخ. ناس كتير بتقول لك ايه، انا اعرف شيف كويس فهنفتح مطعم نعمله. تلاقي الاسم سيء للغايه، الموقع سيء للغايه، بيقول لك اهم ثلاث عوامل نجاح المطعم هو لوكيشن لوكيشن لوكيشن. بيزعلوا مني لما بقول كده. لا طبعا يزعلوا منك ليه، ده هو ده اصلا يعني بيقولوا لي اهم حاجه الاكل، اللوكيشن ايه ده، انا اروح له في المريخ. اقول له طب ما لو فتح واحد مش في الارض مش في المريخ واكله حلو هيروحوا له. هي كده فعلا اللوكيشن ده من اهم مقومات النجاح. ليه؟ لانه الناس بتحب تشوف حاجه فيها هاي فيزيبيليتي، يعني رؤيه مرتفعه، وهو ده اللي هيخلي الناس تقدر تقدم على نتيجة مطعمك. عشان كده تلاقي المطاعم اللي بتفتح في الاماكن السياحيه زي في تركيا وفي باريس وكده مش فارق معاهم ان يعملوا جوده اكل عاليه، بس فارق معاهم ان هم يعملوا سيرفيس سريعه، لانه عارف ان العميل ده مش هيجيله تاني. محمود برافو عليك. صح برافو ولا عليك. هو مش فارق معاه. صح. هو مش معتمد ان انت هتجيله تاني. المطاعم اللي بتفتح في المطارات مش فارق معاها، مش فارق معاها ان يخلق معاك ولاء البلدي كده، يقول لك انا معتمد على زبون الطياره. ايوه الطياري ده بقى ايه فكرته، انه يجي تخدم عليه بسرعه عشان يلحق طيارته. انا مش فارق معايا ان انا اخليه يبقى مبهور، لا انا عايزه يجي ياخد الخدمه بسرعه ويتكل على الله. فده منهجيته ورؤيته غلط. فانت لو فتحت في مطار او في منطقه سياحيه زي دي، هدفك انك تقدم اعلى كواليتي وابطا خدمه، الناس هتسيبك وهتمشي. فالذكاء انك ازاي توجد المعادله في فهم الاستراتيجيه بتاعت انجاح مطعمك. وانا بعتبر ان المطاعم والاف ام بي ده عباره عن دستور كبير في اقسام كتيره، حقوق الموظف وحقوق العميل وحقوقك كمالك وحقوق المكان عليك وحقوق البراند، حقوق كتيره قوي. فالدستور ده لو فهمته صح هتعرف من اين تؤكل الكتف في مجال المطاعم. طيب بعدين اخدت وقت قد ايه بعد ما فتحت اتعلمت؟ 3 سنين. 3 سنين وتعلمت بفلوس؟ خسرت في الاول؟ ما اقدرش اقول ان انا خسرت، اقدر اقول ان انا اكتر ما كنتش بكسب. يعني اول 3 سنين ما كنتش بحقق مكاسب، رغم ان كان عندي ترافيك كبير، بس كنتش عارف فين المشاكل. اوكي. يعني كنتش دايما حتى بتجيب يعني كنت اشوف على القوائم ان في ارباح بتطلع، بس فعلا مش لاقيها في البنك. مش لاقي حاجه، فكنتش مش عارف افهم هو ايه المشكله. وبعد كده تفهم مع الوقت انه في حاجه اسمها ان انت ممكن تحقق ربح وما يكونش موجود في البنك، لان يعني انت مثلا مشتري بضاعه اكتر فعندك مخزون اضافي، ارباحك اتحولت لبضاعه فانت مش فاهم انها اتحولت لبضاعه، لان الناس اللي بيشتري غلط. ابتديت تفهم يعني ايه شراء على قد حاجه اسمها المينيمم اوردر ليفل ام او ال، المينيمم اوردر الحد الادنى للطلبيه. وتفهم انه لو انت مثلا عندك 10 اكياس رز، او ما توصل لخمسة تعمل حاجه اسمها بار، تقوم راجع طالب لحد العشرة تاني. فلو انت حطيت حاجه اسمها بار كوانتيتي او بار لكل كميه لكل صنف، انت مش هتحصل ان زياده في المخزون، هتفهم ان دايما مخزونك ثابت. فهي في الاخر هتفهم معادله. فانا مقتنع انه انت هتوصل المعادله دي لما تتعلم، والتعلم ده يا اما بفلوس يا اما بوقت يا اما بنو هاو، بتجربه فعليه جوه المكان بلس الكتب، هما ميكس ما بين الاثنين. فانا اتعلمت بالطريقه دي الصراحه. خلال ال3 سنين دول كنت بتفتح مشاريع تانية جنب المطعم؟ فتحت بعدها بالظبط بعد ال3 سنين دول، اول ما فكيت اللغز ولقيت الموضوع خلاص مشي ودار، رحت فاتح البيزنس بتاعي اللي هو بايكولوجي بتاع الموتوسيكلات. اوكي. طيب نطلع من المطعم اللي في التجمع لفكره جولدن فلافل. جولدن فلافل ده اخر حاجه انا عملتها في حياتي تقريبا. اوكي. جولدن فلافل ده لسه في وقت الكورونا زي ما حكيت لك، جت الفكره كنت قاعد في البيت محبوس. اوكي. مفيش اي حاجه في دماغي غير ان انا مطاعمي مقفوله، محلاتي مقفوله، كل شيء مقفول. وفي الوقت ده عملت ايه في المطعم؟ يعني كان قفلته خالص وقعدت الناس في البيت، وبقيت ابعت لهم رواتبهم لحد باب بيتهم. قعدوا رواتبهم كانت بتروح لهم كلهم. واضطريت استغنى عن حاجات كتير قوي في حياتي وابيعها علشان اعرف اديهم رواتبهم، لان انا كنت مقتنع انه اللي مش هقف جنبه في وقت ازمته ومش هقف جنبي في وقت الحلوه، يعني اللي مش هقف جنبه في الوحشه مش هقف جنبك في الحلوه. فانا اضطريت اضحي بحاجات كتير كنت امتلكها علشان اقدر اقف جنب الناس دي باحسن طريقه ممكنه. كانوا كم موظف؟ حوالي اللي كانوا قاعدين في البيت كانوا حوالي 1100 موظف تقريبا. ما شاء الله. وانت حاليا كم عدد الموظفين؟ اكتر من 3500 موظف. وكنت بتدفع رواتب اكتر من 1000 موظف وقت كورونا؟ مظبوط. واضطريت تبيع حاجات؟ ابيع تقريبا كل حاجه. بس بعد ما رجعت الدنيا لمجاريها ورجعت المايه لمجاريها، عملوا ايه بقى معاك؟ والله شفت اندفاع قويه منهم ورجوع قدروا. يعني هو الناس، انا ميزه الناس اللي بيشتغلوا معايا واللي انا بشتغل معاهم ما بعتبرهمش موظفين، انا بعتبرهم ان هم جزء من كينونه نجاح، وانا بيحبوني وبيبصوني ان انا قدوه ليهم، وفي نفس الوقت انا بعتبرهم ان هم اخواتي وناس بتساعدني، مش ناس شغاله معايا بل حتى كمان. يعني انا بنزل احب اروح المحلات اقعد مع الاستاف ناكل مع بعض، حتى مش في المطاعم، في كل البيزنس بتاعتي. في رمضان كنت بنزل كل يوم اروح اكل مع الناس واسيب مراتي واولادي واروح اكل مع الناس في كل مطعم في كل فرع في كل محل في كل بيزنس علشان ابقى جزء منهم. فالناس قدرت الصراحه، وانا شايف تقديرهم لده، وانا مقدر كل شيء هم بيعملوه عشاني واللي انا بعمله عشانهم برضو. طيب تقول ايه لرجل الاعمال او رائد الاعمال اللي هو يعني بيعامل الموظفين كآلة، اشتغلت اخد، ما اشتغلتش مش هتاخد، ما بيقدرش يحقق التوازن مثلا بين حياتهم العملية وحياتهم الشخصية. يعني انا من اكتر المشاكل اللي بتجيلي حاليا واللي بشوفها من موظفين المطاعم ان هم مش بيلاقوا التوازن ده في معظم الاماكن اللي بيشتغلوا فيها. اولا خليني اوضح لك نقطة مهمة جدا، ان في فرق ما بين ان انت تكون صاحب شغل وما بين ان انت قائد ناجح. اوكي. صاحب الشغل بينتظر ان الحاجة تجيلك على قد اللي بتدفعوا فيها بس. ده صاحب الشغل. انت الموظف زي المكنة بالظبط بالنسبة له، ولكن القائد الناجح هو اللي بيبص على حاجة الموارد بتاعته بطريقة مختلفة شوية. يعني محمود علاء بص للبزنس اللي عنده كقائد، ما بيديرش بزنس مليون في المية. انا مش منتظر من البزنس فلوس على قد ما منتظر من البزنس نجاح، والنجاح الفلوس بتيجي مردود للنجاح، مش النجاح بيجي مردود للفلوس. فهي في الاخر عشان تنجح معروفة ازاي بتنجح. كان ايه مقياس النجاح بتاعك للبزنس؟ حاجتين اساسيتين، انبساط وسعادة الناس اللي شغالة معاك، وانبساط وسعادة العملاء. في الاخر انت قائد للاتنين على فكرة. يعني ايلون ماسك لما بيطلع ويعلن عن عربية جديدة عاملها في تسلا، الزباين والعملاء بتبقى واقفة قدامه على المسرح قاعدين تحت بما فيهم الستاف اللي شغال معاه، بيبصوله بالهام، احنا نفسنا نشتري ده واحنا حتى شغالين معاك، احنا بنحبك، احنا مقتنعين بك ان انت قائد ناجح. فانا مقتنع بنفس المبدأ ده، انت لو قائد ناجح الستاف اللي معاك هيبقى نفسه يكون زيك، وفي نفس الوقت العملاء بتحبك فعايزة تدعم مشروعك. فانت لو اكتسبت الاتنين دول هتبقى عملت معادلة النجاح كاملة بكل جوانبها. ازاي بتحافظ عليهم محمود؟ يعني في يعني احنا في مجال المطاعم بيبقى في شفات بتبقى شايفة ان هي ممكن في يوم من الايام اول ما يجي لها عرض بره في براتب اعلى شوية ممكن تسيب الشغل وتمشي وتروح وتشتغل بره. انت ازاي بتحاول تحافظ على الموضوع ده؟ وده من التحديات اللي بتقابل الناس في مجال المطاعم، هو بيبقى عنده شفات معتمد عليهم وخايف ان هم يمشوا في يوم من الايام، او حتى مدراء او ازاي بتقدر تحافظ على الموظف؟ اولا خلينا عمم الموضوع اكتر من بره الشفات، هو على كل المجالات، لان انا شغال في مجالات كتيره، فبالتالي لازم اقول لك النظره بقى من من من من حاجه اسمها بيرد اي فيو او نظره الصقر. اوكي. نظره الصقر بتبقى من فوق تجاه كل انواع الموظفين. الموظفين تلات انواع: كادر اللي هو التقني شويه اللي هم العمال والصناعيه والليفل ده، الليفل ده ما بيبقاش على اعلى قدر من التعليم ولكن بيبقى على اعلى قدر من الانسانيات. وده مهم عنده، كرامته ونفسيته اهم عنده من 100 فلوس. فانت لو فهمت الحته دي كويس هتعطيله ما يبحث عنه من قيمه. والقيمه دي خليط ما بين الفلوس وما بين شعوره بذاته. الاثنين دول. فلو انت خطبت الفئه دي بالطريقه اللي هم بيدوروا عليها مستعدين يستغنوا عن ال 6000 جنيه مقابل انك بتديله 4 بس محسسه ان هو انسان ذو قيمه. ايوه. فهو ده بقيمته جدا واهميته واضافته للمكان. فممكن يروح في مكان اغلى، وحصل كتير مع ناس عندي في الاول في البيزنس، بس ما حسوش بالمتعه بتاعت احساسي بذاتي ولا التعامل بتاعي ان انا اروح اقعد معاه واقول له يا مستر ياسين يا مستر يوسف. انا بقول للموظف يا مستر، مش هو اللي بيقول لي يا مستر. يعني انا بديله احساس بذاته وقيمته. فده واحده من الحاجات اللي انا شايفها ليها قيمه كبيره جدا جدا جدا جدا، انك تحسس الموظف اللي في الفئه دي بذاته. الموظف التاني، الكادر التاني اللي هو بيسموها الميدل مانجمنت او الاداره الوسطى، دول بيبقوا بيدوروا اكتر على احساس بتامين المستقبل، ان مستقبله متامن وشايف رؤيه ان انت مش هتبيعني. ده لازم تشتغله على نفس السيناريو. ما انت كل ما فهمت مخاوف الناس وبقيت مصدر لتامينها، كل ما انت بقيت صانع السعاده ليهم. وطول ما انت بقيت صانع السعاده بقوا بيحبوك اكتر. خلاص. فمهما عرضت عليه فلوس اكتر هو بيحبك. وانت لو واحد عرض عليك فلوس ان انت تسيب زوجتك اللي بتحبها هتسيبها؟ لا. في الاخر لما حد بتحب شخص وبتقتنع بمؤسسه وبتقتنع ببني ادم صاحب مشروع، مش الفلوس اللي هتغريك، الا لو كانت فرق شاسع بقى، اللي هو مثلا انت بتاخد 10,000 واحد عرض عليك 100,000، ساعتها الوضع مختلف. لكن انا قصدي الفروقات اللي هي متقبله، مستعد ان هو يتنازل عنها مقابل انه يحس ان هو مبسوط في مناخ عمله. فقلنا الفئه الاولانيه والتانية. والفئه الثانيه، الفئه الثالثه بقى بتدور على ايه؟ اللي هي اسمها التوب مانجمنت. بتدور على واحد يكون صاحب المشروع، يكون مصدر الهام ليه انه يطوره، لانه بيبقى اوريدي حاسس ان هو جامد. فمش اي حد. عارف لما تيجي تقتنع ان رئيسك يقول تقول ايه، انا رئيسي انا اجمد منه فانا مش هبقى مستريح. ايوه. هو ما بيدفليش حاجه، هو مجرد عشان صاحب المال بس، فهو هيقعد معايا ويعمل لي فيها سبع البرومبا وهو في الاخر انا اجمد منه بكتير ومش بيضيف لاي شيء. فتخيل بقى ان انت رئيسه، بس بقى انت بتوري له حاجات عمره ما شافها قبل كده، فبيبقى عنده قناعه انه يقضي معاك اكبر وقت ممكن عشان يتعلم منك. فانت لو بقيت مصدر الهام ليه وبقيت بترشده وتحسن له حاجات افكار كتير في عقله وتطوره، بقى بيحبك وبقى عايز يفضل معاك على طول ويشتغل على مؤسستك. فكده تبقى اشتغلت على الثلاث كوادر او الثلاث فئات وهم دول اللي هترضيهم، فبالتالي هتقلل حاجه اسمها معدل ان هم الدوران بتاع ان تفقد موظف ويجي موظف تاني. فهو ده وجهه نظري الصراحه. طيب محمود، مش ناوي تفتح مطاعم هنا في الامارات؟ بفكر جدا ان انا افتح في الفود اند بيفرج، بس هنا الامارات فيها فكره مهمه جدا، وهي ان العادي والتقليدي بيتاكل مبيمشيش. فانا لازم عشان اقدر اعمل ده محتاج اكرس قوتي ومجهودي كله واركز في الموضوع ده، لان انا من النوع اللي ما بحبش افتح مشروع وهم جاري فاتح مشاريع تانية على طول جنبه، لان بحب اكرس له من وقت ومجهود وابداع شديد جدا ان انا اتخصص فيه. همستني ان انا اتفرغ من الحاجات الكتير اللي انا شغال عليها في الوقت الحالي، عشان بعد كده لما اركز ان انا افتح حاجه ريليتد للفود اند بيفرج او المجال المطاعم تبقى بابداع شديد. هتحتاج الثلاث سنين او السنتين اللي انت فضيت نفسك فيهم وقت ما فتحت في مصر. اعتقد ان انا هحتاج وقت اقل، انا اتعلمت بقى خلاص يعني. بس بلد مختلفة. بلد مختلفة بس خلاص فهمت برضو الموضوع ماشي ازاي. فاعتقد ان انا لما هبدأ في المجال ده هنا او في مجال المطاعم هحاول اطلع اكتر بكتير من اللي طلعته قبل كده، لان انا خلاص فهمت الثغرات فين. عرفت خلاص المشاكل اللي ممكن اقع فيها، اللي تلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي. طب انت عشت قد ايه هنا في الامارات؟ يعني بقالك قد ايه موجود هنا؟ انت بتروح وتيجي؟ انا بروح واجي ما بين الامارات ومصر وامريكا، لوس انجلوس كاليفورنيا وبودابست المجر. دول الاماكن اللي انا يعني اعتبر مقيم فيهم، الدول اللي انا بتحرك فيها يعني. فالامارات ودبي والمناخ العام الصراحه هنا. طب شايف ايه التحديات اللي بتقابل صناعه المطاعم هنا؟ ايه تلات تحديات اساسيه. واحد، ان عدد الناس غير مستقر. يعني ممكن تبقى فتح في منطقة كلها سكان ومرة واحدة المنطقة دي تفضى والناس تقرر تروح تسكن في حتة تانية، فتلاقي الديموغرافيكس أو التكوين السكاني يختلف عن الفئة اللي انت كنت بتستهدفها. يعني مثلا لو انت كنت بتفتح مطعم في دبي مارينا، دبي مارينا كان بيسكن فيها أغنى ناس، مرة واحدة تحولت لبقت سكن شيرد، بقت فيها ناس وجنسية واحدة معينة بالزبط. كمان شقة واحدة وفيها 12 واحد ساكن فيها، فما بقاش العميل المستهدف هو اللي انت كنت فاتح فيه. صح. فانت انت غصب عنك، انت مش بمزاجك. هو ده التحدي كبير قوي من التحديات، انك بيتغير حاجه اسمها التكوين السكاني والفئه المستهدفه. ممكن في لحظه تبقى انت بتفتح بتستهدف ناس معينه وفي لحظه الناس دي تتغير. دي اول حاجه. تاني حاجه انه فيها حاجه اسمها سيزوناليتي، يعني الصيف غير الشتاء تماما. معظم المقيمين بيرجعوا بلادهم في الصيف بسبب ان الجو حر، وبيرجع يشد الشغل في الشتاء تاني. فده برضو انت لازم تبقى عامل حسابك انك في اوقات هتضطر تشتغل بنفس عدد الموظفين وبنفس العبء المادي، ولكن البزنس الفوليوم بتاعه قل بجدا. ده تاني تحدي. تالت تحدي هو ان انت لو جامد في الاجمد منك مليون مره هنا. ولو معاك فلوس ففي اللي معاه، لو انت معاك مليون درهم في اللي معاه 100 مليون، واللي معاه 100 مليون في اللي معاه مليار. فانت ما فيش سقف لاي حد لو عجبه فكره ينزل يعملها. فنوعا ما تحدي كبير انك بتخاف تنزل تعمل فكره تلاقي واحد معاه 10 اضعاف فلوسك ينزل يعمل اكبر منك فيها. فهم دول التلات تحديات اللي انا شايفهم في الامارات يعني. طيب ايه اللي ينقص صناعه المطاعم في مصر؟ ايه اللي ناقصها في مصر؟ ان يكون ليها حاجه اسمها بوليسي وبروسيدجرز، يكون فيها لكل حاجه نظام. معظم اللي فاتحين مطاعم في مصر فاتحينها بشكل جهجهوني شويه. ما عندهمش النظام، ما عندهمش قواعد بيتبعوها في المطاعم. الافكار كلها عباره عن كوبينج، كوبي كاتس، كلها ناس بتقلد الافكار من بعض، محدش بيبدع قوي. هما بيشوفوا حد فتح بيزنس شغل يوم كل الناس تفتح نفس الحاجه. فتح واحد تراك برجر، كل الناس تفتح تراكس برجر. فتح واحد بيبيع كريب، كل مصر بقى بيبيع كريب. فتح فتره وافل، كل الناس بتبيع وافل لحد ما كل الناس قفلت في الوافل. فمصر ماشيه على حاجه اسمها ترندي ستايل، لو بشوف فين الترند اروح افتح المجال بيزد على الترند. مش عارفين ان كلمه ترند اخرها وقوع الترند. اي ترند وراه زي ما في ارتفاع فيه زي ما في وقوع. عشان كده دايما خليك ذكي واشتغل على الحاجه المطلوبه على طول، ما تشتغلش على حاجه اللي ليها سقفها سنه سنتين وتقع، ما انت برضو البيزنس بتاعك هيقع معاه. فده مشكله المطاعم في مصر، بلس عدم ايجاد عماله مهره كتير. يعني ناس كتير بتشتغل او اكتسبت خبراتها بناء على السوق وليس علم. يعني قليلين قوي اللي من سياحه وفنادق يرضى يشتغل في مطعم، بيروح يشتغل في اوتيلات. تلاقيهم كلهم شغالين في الاوتيلات لانه بيديهم رواتب احسن وعندهم اسلوب تامين حاسين ان الحاله الاجتماعيه بتاعتها بالزبط افضل بالظبط. فدي التحديات اللي موجوده في مصر الصراحه. الوقت معاك بيجري بسرعة، احنا تقريبا دلوقتي عدينا ساعة فعلا، فعايزين نختم الساعة الاولانية لان احنا لازم نسجل معاك حلقة كمان. فانا عايز اختمها باهم النصايح اللي انت كمحمود علاء كرائد اعمال توجهها لاي مستثمر جديد داخل يفتح مطعم سواء في مصر او في الامارات او في اي بلد في صناعة المطاعم بشكل عام. اولا زي ما قلت كده، انت عشان تقدر تبتدي مطعم، مشروع مطعم ناجح او تبقى رائد اعمال ناجح يكون بمجال المطاعم، محتاج ان انت تذاكر كويس وما تعتمدش بس على الفهلوة، ما تبقاش عقلك شغال انا كل الناس بتكسب في المجال الفلاني فانا داخل جواه. اوعى تقع في الفخ ده، ده فخ كبير جدا، لانه الناس ما تفتكرش قدامك محل زحمة كبير انه بيكسب. طب يتعلم ازاي؟ اول حاجه انه في هو ده مثلا جزء من المحتوى او من الناس بتقدمه في العالم، هو ان في كورسات مخصوصه لاداره المطاعم وفي كورسات مخصوصه لرياده الاعمال. فانا مقتنع انه عشان تنجح في حياتك محتاج ان انت تطبق العلم جوه الحياه العمليه اللي انت بتعملها، وعشان تكتسب العلم محتاج تتعلم من حد جرب وتعلم صح ونزل على ارض الواقع عمل. وهو ده مثلا اللي بعمله في الكورسات اللي انا بقدمها للناس، بعلم الناس كيفية تصبح رائد اعمال ناجح، كيفية تصبح بياع شاطر، ازاي تبقى مفاوض ناجح عشان لما تخش جوه مول تعرف تتفاوض في الايجار، لما تخش جوه مع شركة تشطيبات تعرف تتفاوض معاهم، تكون منظومة النجاح اللي مكونة من اربع اشياء رئيسية: تكوين لعقل صحيح، تكوين لطريقة حديث صحيحة، تكوين لمقومات النجاح بالادارات المطلوبة. ولو جمعت ما بين الخصائص دي واصبحت واحد لبق وعندك من العلم ده، لما تنزل على ارض الملعب هتعرف تطبق بطريقه صحيحه. وهو ده فايده انك تتعلم العلم وتاخد كورسز مع الناس اللي بتعلم بناء على تجربه صحيحه. ده وجهه نظري. عشان تنجح صح محتاج تتعلم من اللي نفذ ونجح وانت شايفه قدوه. فشوف مين اجمد واحد نصرت في المطاعم، خطته كانت ايه وعمل ايه، وامشي ورا نهجه. شوف الشيفات بتوع ماستر شيف عملوا ايه وعملوا مطاعم ازاي بقت جولدن ستار، ميشلان ستار ريستورانتس، وشوف الكتب بتاعتهم والحاجات اللي عملوها. في الاخر النجاح تجربة وعلم، الخلط ما بين الاتنين بيؤدي انك تبقى انسان ناجح في حياتك في اي مشروع هتعمله، مطاعم، كافيهات، ايا كان هو ايه. اتعلم قبل ما تنفذ وادرس سوقك صح وطبقه مظبوط، هتوصل اللي انت عايزه. النصيحة التانية ليهم، النصيحة التانية ان انت مفيش حد بيكبر على ان هو يطور من نفسه كل يوم. الصراحة انا بيصعب عليا الناس في المجتمع المصري بالذات، بيصعب عليا الناس ان الناس ما بتطورش من نفسها خالص، بتعملش اي حاجة عشان تشتغل على نفسها. معظم الناس ما بتعرفش تكلم لغة، ما بتعرفش تتعامل على الكمبيوتر، ما بتعرفش انها تطور من ذاتها في التفاوض، في المبيعات، في اي شيء، ما بيشتغلش على اي سوفت سكيلز، اي مهارات عنده، وبيقتنع ان الرزق ده جايله في شنطة ذهب، هيصحى الصبح يلاقي شنطة فيها مليون دولار. لا لا لا، انت محتاج تسعى وتطور من نفسك وتصبح انسان مختلف عن غيرك عشان يبقى ليك قيمه مختلفه. انت اللي بتصنع قيمتك بنفسك. انا والدي قالها لي وانا صغير، قال لي انت لما تروح تقدم في شغلانه او ان تقعد مع الناس، الناس مش هيفرق معاها عربيتك ايه وبيتك ايه، هيفرق معاها انت ايه، كلامك وعلمك ايه اللي جوه دماغك ده. لان ربنا لما بيكلم الناس بيقول لهم قولي الالباب اصحاب العقول، ما بيقولش لاصحاب البيوت ولا اصحاب القلوب. اصحاب العقل ده يعني انت صنعت قيمه مميزه مختلفه. صدقني طورت من نفسك، اتعلمت صح، كرست نفسك، خليت لنفسك قيمة، هتنجح في اي حاجة، في تربية ولادك، في علاقتك مع زوجتك، في علاقتك مع اهلك، في مشروعك اللي بتعمله، في وظيفتك، في اي شيء. العقلية الناجحة ناجحة في كل شيء.